الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه المقالة 74 في سلسلة المقالات الفقهية الأصولية، سميتها فيه شفاء للناس وصدق الله وكذب بطن أخيك. والقاعدة الأصولية: النكرة في سياق الإثبات والامتنان تعم. في سياق ما نشرحه من كتاب منهجية الفتوى وضرورة ربطها بالتقعيد الأصولي الفقهي ودفع الفوضوية، فقد ألقيت عليكم أكثر من مقالة، وسإن شاء الله تطبع PDF قريباً، تكملة للمقالات المنهجية ومقالات الأصولية ومقالات السلسلة التلغرافية. فهذا من باب البيان العملي في كيفية معرفة منهجية الفتوى. فبدأت هذه المقالة فقلت: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومسواكم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. قال أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، ودائما أكرر أن هذا التفسير من أجود التفاسير التي جمعت الفقه وأصول الفقه والتفسير واللغة، فهو فقيه أصولي ومفسر، وهو صاحب المحدث أبو العباس القرطبي، صاحب كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. قوله تعالى: الذي خلقني فهو يهدين، أي يرشدني إلى الدين. والذي هو يطعمني ويسقين، أي يرزقني. ودخوله هو تنبيه على أن غيره لا يطعم ولا يسقي سبحانه وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفين، فقوله تعالى: وإذا مرضت، رعاية للأدب، وإلا فالمرض والشفاء من الله عز وجل جميعا. ونظير قوله تعالى على لسان فتى موسى: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: يعني لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياء سبحانه وتعالى. الذي خلقني فهو يهدين، أي هو الخالق الذي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه، فكل يجري على ما قدر له. وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والذي هو يطعمني ويسقين، أي هو خالقي ورازقي بما سخر ويسر الأسباب السماوية وكذلك الأرضية، فساق المزن يعني السحاب، وأنزل الماء وأحيا به الأرض وأخرج به من الثمرات رزقا لكم وللعباد، وأنزل الماء عذبا زلالا نسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وقوله: وإذا مرضت فهو يشفين، أسند المرض إلى نفسه إبراهيم عليه السلام، وإن كان عن قدر الله سبحانه وتعالى وقضائه وخلقه، ولكن أضافه إلى نفسه تأدبا مع الله، كما قال تعالى آمرا للمصلي أن يقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأسند الإنعام والهداية إلى الله تعالى، والغضب حذف فاعله أدبا مع الله، وأسند الضلال إلى العبيد، كما قالت الجن وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وكذا قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفي. فالشفاء من عند الله سبحانه وتعالى، أي إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفاء أحد غيره، سواء شفاء جسديا أو قلبيا، سواء شفاء من المعاصي إلى الإيمان، وشفاء من الكفر إلى الإسلام، بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه. قلت وعلى ضوء ما تقدم آنفا فينسج به قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين. قال القرطبي في جامعه اختلف العلماء في كونه شفاء على قولين، أحدهما أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وإزالة الريب والشك والكشف، غطاء القلب من مرض الجهل لفهم المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى، وتثبيت اليقين وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى هو الشافي العافي وحده سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن نأخذ بالأسباب، أسباب هذه الهداية. الثاني من الأمراض الظاهرة بالرقية والتعوذ، مسألة الرقى موجودة في الكتاب والسنة والإجماع. ثم استشهد القرطبي بما رواه البخاري في صحيحه ومسلم من حديث أبي مسعود الخدري رضي الله عنه قال أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، يعني رفضوا ضيافتهم، هم في شبه الجزيرة العربية ويتنقلون من مكان إلى مكان وليست هناك محلات لبيع الطعام، فأرادوا أن يقروهم ويقوموا بضيافتهم وإكرامهم في الطعام والشراب فأبوا من البخل يعني. فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، سيد هذا القوم، هؤلاء القوم، فقالوا هل معكم من دواء أو راق أي يرقينا، فقالوا إنكم لم تقرون ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، الجعل يعني يجعل له مقابل من المال وما شابه حتى يستطيعوا أن يأكلوا هكذا. فجعلوا له قطيعا من الشاء، بعض الشياه، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل وهكذا ويمسح ببركة القرآن، وهذا من السنة. وكذلك القراءة على المياه ثم تجعلها في وجه المقروء أو ترش عليه على جسده كله، فبرأ فأتوا بالشاء فقالوا لا تأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فضحك فسألوه فضحك صلى الله عليه وسلم وقال وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم. قال القرطبي أبو العباس في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب المسلم قال قوله صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقية، وذلك لأن الصحابي قال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال وما أدراك أنها رقية، أي أي شيء أعلمك أنها رقية وأتيت بهذه. وفي رواية جاء في روعي، يعني ربنا سبحانه وتعالى ألهمه بهذا الأمر، فقال النبي متعجبا من وقوعه على الرقية بها، وكأن هذا الرجل علم أن هذه الصورة خصت بأمور منها أنها فاتحة الكتاب ومبدأه، وأنها متضمنة لجميع علوم القرآن من حيث اشتمالها على الثناء على الله عز وجل بأوصافه، بأوصاف كماله وجلاله والإخلاص فيها والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته تعالى، وعلى الابتهال إلى الله والثناء عليه في الهداية إلى الصراط المستقيم وكفاية أحوال الناس. هذه الفاتحة، فاتحة الكتاب ومبدأه، قرأ بها على الذي نضغ بعقرب أو حية فشفاه الله. بركة القرآن، أحسن الظن بالله. ثم نأتي إلى قوله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وهذا الجزء الرابع من كتاب ابن القيم جعله في مسألة الطب النبوي، وأحسن في هذا الكلام ونقل عنه الكثير من أهل العلم على رأسهم ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وهو من أهل العلم الثقات الإمام ابن القيم، وهو تلميذ شيخ الإسلام تيمية. قال فصل: وقد اختلف الناس في قوله تعالى الآية فيه شفاء للناس، فذكر الآية. قال: هل الضمير فيه شفاء للناس راجع إلى الشراب اللي هو العسل، أو راجع إلى القرآن؟ قالوا: على قولين. قال ابن القيم: الصحيح رجوعه إلى الشراب اللي هو العسل، وهو قول ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأكثرين، فإنه المذكور والكلام سيق لأجله، ولا ذكر للقرآن فيها في هذه الآية. العسل فيه شفاء للناس، الكلام متصل على العسل والنحل، والصورة اسمه صورة النحل. وهذا الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم صدق الله، فالصريح فيه، يعني هذا كالصريح في أنه فيه العسل. قلت: وهذا الحديث الذي ذكره ابن القيم هو ما رواه البخاري في صحيحه في الطب باب الدواء بالعسل، وقوله فيه شفاء للناس، ومسلم في صحيحه في السلام كتاب السلام باب التداوي بالعسل. من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه، وفي رواية استطلق بطنه إسهال، فقال: اسقيه عسلا. فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فلم يغن عنه شيئا، سقيته كما قلت يا رسول الله، والعسل لم يؤثر، وفي لفظ لم يزده إلا استطلاقا مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول له رسول الله اسقه عسلا. فقال له في الثالثة أو الرابعة: صدق الله، وكذب بطن أخيك. فسقاه بعد الرابعة فبرأ. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، كلامه مهم، قوله تعالى فيه شفاء للناس، الضمير للعسل قاله الجمهور، أي في العسل شفاء للناس. قال أبو بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن: من قال إنه للقرآن بعيد ما أراه يصح عنه. الذي قال فيه شفاء للناس هو القرآن، ليس هذه الآية العسل، فقال ما أراه يصح عنه، ولو صح نقلا، السند معتبر في الأثر، لم يصح عقلا. ليه؟ فإن مساق الكلام كله للعسل، السياق ده بيبين المعنى والمراد، ليس للقرآن فيه ذكر. واختلف العلماء في قوله تعالى فيه شفاء للناس، هل هو على عمومه أم لا؟ كلمة فيه شفاء للناس دي على العموم لكل مرض أم لا؟ لذلك كتبت هذه المقالة. فقال الطائفة: هو على العموم في كل حال ولكل أحد. فروي ذلك عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان لا يشكو قرحة ولا شيئا إلا جعل عليه عسل، حتى الدمل الذي يخرج في جسده إذا خرج طلع عليه عسلا. ابن عمر من أشد الصحابة اتباعا لرسول الله في صغيرة وكبيرة وفي فرض ومستحب. وحكى النقاش عن أبي وجرة أنه كان يكتحل بالعسل ويستمشي بالعسل ويتداوى بالعسل. وكذلك روي عن عوف ابن مالك الأشجعي مرض فقيل له: ألا نعالجك؟ فقال: إيتوني بالماء. فإن الله تعالى يقول: ونزلنا من السماء ماء مباركا، ثم قال: إيتوني بعسل، فإن الله تعالى يقول: فيه شفاء للناس. وأتوني بزيت، فإن الله تعالى يقول: من شجرة مباركة، الزيتون في سورة النور. فجاءوه بذلك كله فخلطه جميعا ثم شربه فبرئ. قلت: ذكر هذين الأثرين أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن. قوله تعالى: فيه شفاء للناس، هذا تكلم أبو بكر بن العربي عند هذه الآية. قال القرطبي: ومنهم من قال قول آخر إنه عموم، ولكن إذا خلط بالخل ويطبخ شرابا فيأتي شرابا ينتفع به في كل حالة من كل داء. والطائفة الثالثة، وقال الطائفة: إن ذلك على الخصوص، هذه الآية مخصوصة ولا يقتضي العموم في كل علة وفي كل إنسان، بل إنه خبر عن أنه داء لما كثير لما كثر الشفاء به وصار خليطا ومعينا للأدوية في الأشربة والمعاجن اللي هي المراهم. وليس هذا بأول لفظ خصص في القرآن، بل مملوء منه بلا شك، في هناك عموم وخصوص ومطلق ومقيد ومحكم ومتشابه ومجمل ومبين، هذا كلام صديق جدا. قال: ولغة العرب تأتي فيها العام كثيرا بمعنى الخاص، وده كلام قوي جدا ذكره الإمام الشافعي في الرسالة، أول كتاب كتب في أصول الفقه، والخاص بمعنى العام كذلك. ومما يدل على أنه على العموم أن شفاء نكرة في سياق الإثبات ولا عموم فيها باتفاق. أنا قلت في بداية اسم المقالة: القاعدة الأصولية النكرة في سياق الإثبات والامتنان تعم. فهنا يقول على أن العموم أن شفاء نكرة في سياق الإثبات ولا عموم فيها باتفاق أهل اللسان ومحقق أهل العلم ومختلف أهل الأصول. شوف الكلام، كلام من القرطبي ومن فقيه أصولي. فقال هنا بالاتفاق أن النكرة في سياق الإثبات لا تعم عند أهل الأصول وأهل العلم وأهل اللسان في اللغة ومحققي أهل العلم ومختلف أهل الأصول أصول الفقه. أنت كطالب علم إذا نظرت إلى هذا تقول انتهى الأمر، النكرة في سياق الإثبات لا تعم. طب أنا قلت قاعدة النكرة في سياق الإثبات والامتنان تعم، فالإنسان لا يتعجل في المعرفة من مكان ومحل معين أو كتاب معين أو حديث معين، لا يستقيم لك الفتوى الصحيحة إلا عندما تجتمع عندك كل الأدلة من الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ وهكذا، والتعارض بين الأدلة. فالإنسان قد يرهب من هذا ويقول النكرة في سياق الإثبات لا عموم لها. ثم بينت في نهاية المقالة ما أريد أن أقول. فقال كلاما مهما، قال بعد ذلك: ولكن قد حملته طائفة من أهل الصدق والعزم، ولكن قد حملته طائفة من أهل الصدق والعزم على العموم، فيه شفاء للناس على العموم. وهذا قول من؟ ابن عمر بن الخطاب. قال: فكانوا يستسقون بالعسل من كل الأوجاع والأمراض، وكانوا يشفون من عللهم ببركة القرآن وبصحة التصديق والإيقان. نعم، ستأتي إن شاء الله لا تتعجل. قال أبو بكر بن العربي: ومن ضعفت نيته وغلبته على الدين عادته أخذه مفهوما على قول الأطباء، والكل من حكم الفعال لما يشاء فعال لما يريد. تنظر إلى هذا الكلام، عندك الأدلة، الطبيب متخصص، نعم، والطبيب الأكبر والشافي سبحانه وتعالى، والناقل عن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. قضية إيقان، قال بصحة التصديق والإيقان. قال أبو بكر بن عربي وذكرت الكلام، قال فإن قال قائل قد رأينا من ينفعه العسل ومن يضره فكيف يكون شفاء للناس؟ مرض السكري ممنوع عنه أن يأخذ السكر والعسل، به سكر. فقال قيل له الماء حياة كل شيء كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقد رأينا من يقتله الماء غرق في الماء إذا أخذه على ما يضاده من علة الدين أو أكثر من الماء على من علة البدن، إذا أخذه على ما يضاده من علة البدن. وقد رأينا شفاء العسل في أكثر هذه الأشربة، قال الزجاج من أئمة التفسير، واتفق الأطباء إجماع من أهل الطب عن بكرة أبيهم كلهم على مدح عموم منفعة السكنجين في كل مرض وأصله العسل. وهذا السكنجين قيل خليط العسل بالخل، وهي كلمة فارسية أعجمية كما في المعجم الوسيط، وكذلك سائر المعجونات اللي هي المراهم، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حسم الإشكال وأزاح وجه الاحتمال حين أمر الذي يشتكي بطنه بشرب العسل، فلما أخبره أخوه بأنه لم يزده إلا استطلاقا فأمره بعود الشراب فله أمره بعود الشراب له فبرئ، وقال صدق الله وكذب بطن أخيك، صدق الله فلا قول بعد قول الله، أطباء أو غير أطباء، صدق الله وكذب بطن أخيك. قلت روى ابن ماجة في سننه وأورده ابن كثير في تفسيره وقال هذا إسناد جيد تفرد به بإخراجه ابن ماجة مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفاءين العسل والقرآن، عليكم بالشفاءين العسل والقرآن. قال البوصيري في مصباح الزجاجة هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. قلت بيان القاعدة الكلية النكرة في سياق الإثبات والامتنان تعم وتنزيلها على المقال. قلت جاء في كلام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن آنفا كلاما مهما أعلق عليه تكملة لضبط الفهم والإدراك المراد من هذه المقالة، وهو قوله اختلف العلماء في قوله تعالى فيه شفاء للناس، هل هو على عمومه أم لا؟ فقال الطائفة هو على العموم في كل حال ولكل أحد، ثم بقية الكلام. ومما يدل على أنه ليس على العموم أن قوله تعالى فيه شفاء للناس أن الشفاء نكرة في سياق الإثبات ولا عموم فيها باتفاق أهل اللسان ومحقق أهل العلم ومختلف الأصول، لكن قد حملته طائفة من أهل الصدق والعزم على العموم كما قلت آنفا. قلت وقولهم الإجماع في أن النكرة في سياق الإثبات لا عموم فيها فيه نظر، ودليل ذلك ما ذكره الأصولي البارح جمال الدين الإسنوي في كتابه التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، هذا الكتاب درسناه في كلية الشريعة في التسعينات، هذا الكتاب يدرس في كل كلية شرعية في كل العالم، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، وهو جعله في تخريج الفروع على الأصول الفروع الفقهية. المهم فقال هذا الرجل هذا الإمام جمال الدين الإسنوي في كتابه التمهيد النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت، النكرة في سياق الإثبات إن كانت لامتنان عمت، كما ذكر جماعة منهم القاضي أبو الطيب في أوائل تعليقه لقوله تعالى فيها فاكهة ونخل ورمان، قال ووجه الدليل من هذا أن الامتنان مع العموم أكثر فاكهة تعم، إذ لو صدق بالنوع الواحد من الفاكهة الرمان أو التمر، إذ لو صدق بالنوع الواحد من الفاكهة لم يكن في الامتنان بالجنتين كبير معنى، كما في آيات الرحمن جنتان. فقال إذا علمت ذلك فمن فروعه، يأتي بالقاعدة ثم يفرع عليها كما فعلت على هذا المنهاج في مسائل التقعيد والمعتقد والتوحيد. فمن فروعه الاستدلال على طهورية كل ماء سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض، هذا عموم كلي بقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وهنا ماء نكرة في سياق الإثبات وسياق الامتنان. ثم قال في المسألة العاشرة فإن لم تكن المثبتة النكرة المثبتة للامتنان لا تعم، يبقى كلامهم صحيح ولكن مقيد بالقاعدة إذا كانت في الامتنان. قلت وفي آية فيها فاكهة ونخل ورمان وآية وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به دليل قطعي على عموم قاعدة النكرة في سياق الإثبات والامتنان تعم. لذلك طالب العلم إن أراد أن يبحث في مسألة ويحقق لا يكتفي بفلان أو علان أو فلان أو فلان، لا، كثرة الاطلاع وكثرة البحث تبين لك الصواب من الخطأ. ليس كل أحد عنده كل العلم وفوق كل ذي علم عليم، وقال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة. هذا الذي يتأصل عليه طلبة العلم، وإن لم يتأصلوا على ذلك هلكوا وأهلكوا وضلوا وأضلوا. قلت هذا يصدق عليه آية هذه المقالة تماما، لأن قوله تعالى فيه شفاء للناس نكرة في سياق الإثبات والامتنان، فلفظه شفاء نكرة في سياق الإثبات والامتنان فتعم. وهذا الذي ذكره القرطبي آنفا حيث قال فقال الطائفة هو على العموم في كل حال ولكل أحد. وهذا الذي اختاره أقول به أي أنا، قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا. ووجه ذلك في هذه الآية فيه شفاء للناس، فهذا الشفاء المذكور في الآية عموم كلي يشمل كل حال وكل أحد، لأن الله قد امتن به على الجميع والكل من العالمين، بل ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيه. لذلك جعلت العنوان طويلا بهذا السبب لأبين المعنى كاملا في العنوان حتى لو طال اسم العنوان، إما كثيرون كانوا يقولون عنوان الكتاب ممكن ثلاث أربع سطور من باب الضرورة. رواه الشيخان البخاري ومسلم كما مر في المقال، حتى قال الزجاج في نفس الكلام من نقل القرطبي آنفا قال على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حسم الإشكال وأزاح الاحتمال حتى أمر الذي يشتكي بطنه بشرب العسل، فلما أخبره أخوه بأنه لم يزده إلا استطلاقا أمره بعود الشرب له فبرئ وقال صدق الله وكذب بطن أخيك. اليقين بالله سبحانه وتعالى، نفعل وندعو وندعو وندعو ونطبق السنة. قال إمام من السلف تعذبت بقيام الليل 20 سنة ثم فتح الله علي ببركتها بعد 20 سنة. 20 سنة يصلي من شدة الوقوف والتعب والتورم في القدم وما شعر ببركة قيام الليل إلا بعد 20 سنة. لا تقنطوا من رحمة الله، ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يتعبد الإنسان إلى ربه ويكسر من الدعاء ويكسر الله عليه من المصائب والبلاء وكذا وكذا وكذا وكذا، كل هذا في شدة البلاء يتزلل إلى الله ويدعو إلى الله ويخلص ويعلم أن الله هو القابض الباسط والضار النافع، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذه من سورة يونس، آخر آيات سورة يونس. وفي سورة الأنعام: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. القضية في الكثرة وفي الفعل، واعلم أن كل ما تفعله له ثوابه بإذن الله في الدنيا والآخرة، بركة في الدنيا وبركة في الآخرة. طيب، قلت وعليه، فهذا المفهوم الكلي الشمولي يشاركه فيه حديث البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الحبة السوداء شفاء من كل داء. وقد كتبت مقالة طويلة في هذا البحث في بداية جائحة كورونا، وهي مشهورة PDF على موقعي، وفصلت فيها القول ولله الحمد والمنة. ثم يتم الربط بين الآية والحديث، فيه شفاء للناس والحديث، ليستقيم الفهم ويتضح المراد المقصود والمعنى. فإذا كان ذلك كذلك، كان قوله تعالى فيه شفاء للناس هو على ظاهره وعمومه، كما أن الحبة السوداء كذلك على ظاهر الحديث وعمومه، فهما جميعا على ظاهرهما وعمومهما وشمولهما لكل مرض وداء، ولكن ينقص الناس اليقين وحسن الظن بالله والاستعانة به سبحانه مع صحة العبادات. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه السورة الفاتحة كتب فيها الإمام ابن القيم الجليل شيخ الإسلام، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ثلاثة مجلدات يبين إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية من سورة الفاتحة كتب فيها ثلاثة مجلدات، فانتبه لهذا. أما كون هذا العموم كما قال القرطبي آنفا الثاني، حيث قالوا: ومنهم من قال إنه على العموم إذا اختلط بالخل ويطبخ فيأتي شرابا به على كل حال من كل داء. قلت: فهو ليس بحجة. ليه يا عم الشيخ؟ كما قلت طالب العلم، أنا أقول الإمام القرطبي في الجامعة لأحكام القرآن من أجود التفاسير، ومع ذلك لا يؤخذ العلم من كتاب واحد. فإذا أردت أن أبحث مسألة أنظر إلى الأئمة بقدر الإمكان، فاتقوا الله ما استطعتم ولا واجب مع العجز، وأدقق وأبحث وأتقصى. خلاص الإمام القرطبي وإنت يا شيخ بتقول كذا هاخد بكلامه، لا، الكل يؤخذ من قوله ويرد. فالقضية هنا تحتاج إلى كثرة البحث، طالب العلم. الشيخ الألباني إمام جليل، ما كان أمره في الدنيا؟ قال: ليس لطالب العلم أن يتزوج أكثر من واحدة، فيه هروب، أنتم عليكم، أنتم في ثغرات. وقال أهل العلم: ضاع العلم بين أفخاذ النساء. أنت لك امرأة وعندك علوم، الناس جهلة إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويبس، في رواية ويبس فيها الجهل ويرفع فيها العلم. هذا وقتكم، تعلموا واجتهدوا، وكل جنيه معكم لا يضع في النساء، في كتب العلم، في كتب العلم. ومهما عشت في من الدنيا عندك مكتبتك لن تستطيع أن تقرأها كلها، ولكن نأخذ بالأسباب ولا واجب مع العجز. نحن في ثغرة، لابد أن تعلم هذا. طالب العلم في ثغرة، هو لا يتعلم لكي يقال عليه شيخ، أهلا وسهلا عم الشيخ، لا، القضية نتعلم لنعلم، نتعلم لنعلم، هذا هو الأصل. لا تنشغل بأمور أخرى تصرفك عن المقصود الشرعي الأصلي لك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: أما هذا العموم كما قال القرطبي، ومنهم من قال إنه العموم إذا اختلط بالخل ويصبح ويطبخ فيأتي شرابا به كل في كل حالة من كل داء. قلت: فهو ليس بحجة لعدم الدليل على ذلك الخلط، من أين أتيتم بالخل مع العسل؟ هل في الحديث أو في الآية كذلك؟ لا، لعموم وشمول الآية بدون شرط ولا مساعد آخر. ولو قال بالحبة السوداء مع العسل لكان حسنا وقويا وقولا وجيها بجمع الآية مع الحديث. أما الخل فليس ثم دليل وبرهان عليه، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الأدم، الخل جمع إدام الطعام يعني، رواه مسلم في صحيحه وهو صحيح، ولكن ليس فيه وجوب ذلك الخلط مع العسل حتى يتم العموم، عموم الآية وشمولها لجميع أنواع الشفاء، بل هو عموم شامل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لذلك قال القاضي أبو بكر بن العربي: ومن ضعفت نيته وغلبته على الدين عادته أخذه مفهوما عن على قول الأطباء، والكل من حكم الفعال ما يشاء. وقد مر الكلام من قبل. ثم القاعدة الأصولية المجمع عليها: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذه القواعد كتبتها عندكم في كتاب منهجية الفتوى: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، اسقه عسلا، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن احتاج إلى غير العسل كان ينبغي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فقد بلغ الأمانة سبحانه صلى الله عليه وسلم. فرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على العسل ولا بخل ولا بغيره، ولو سكت ولم يفصل غير العسل فقد نزل خبره منزلة العموم من المقال، فليس ثم إلا العسل، وتشاركه الحبة السوداء في العموم، فصدق الله وكذب بطن أخيك، ومن أصدق من الله قيلا. وقال العليم الحكيم الشافي، وقال العليم الحكيم الشافي: وإذا مرضت فهو يشفيني. قال المفسر الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يقول تعالى مخبرا عن كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، أنه شفاء ورحمة للمؤمنين، أي يذهب ما في القلب من أمراض من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل وبدعة. فالقرآن يشفي من ذلك كله، وهو أيضا رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه، وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه، فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة. قال قتادة في هذه الآية: إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، أي لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه، فإن الله جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. ليس القرآن قراءة فحسب، أقل ما فيها أن يكون عندك كتاب تفسير، قرأت الآية عندك تفسير، كتاب ملخص، تعرف ما معنى هذه الكلمة. لا تقرأ بدون وعي ودون فهم. القرآن أنزل ليعمل به، ولن تعمل به حتى تفهمه ولو فهما يسيرا بعيداً عن التفصيل الدقيق لطلبة العلم ولأهل العلم، الإنسان العامي البسيط يقرأ تفسير بسيط بمجلد واحد، يعني في مجلدات زي الطبري 35 مجلد، أنا أقول مجلد صغير، وفي بعض المصاحف بعيداً عن التفسير يكتب على هامش المصحف الكلمة التي تحتاج إلى معنى فيقول لك معنى الكلمة كذا، هذا جيد، ائتي بهذا القرآن يكون معك، إن لم يكن معك تفسير مجلد واحد، المهم أن تفهم حتى تعلم ماذا قال الله وماذا أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله ومن ثم على المؤمنين. قلت ويدخل في مسمى الظالمين المسلم قبل الكافر الذي ظلم نفسه من الموحدين العاصين. قال السعدي في تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وهذا الذي كنت أعنيه في كتاب المجلد الصغير للتفسير، السعدي عند الآية قال: فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة، وليس ذلك لكل أحد، وإنما ذلك للمؤمنين به، المصدقين بآياته، العاملين به. الإجماع: الإيمان قول وعمل ونية وسنة. وأما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، فلا تزيدهم آياته إلا خسارة، إذ به تقوم عليهم الحجة. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وهم الظالمين. وجحدوا بها بعد المعرفة، الجحود الإنكار بعد العلم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال: إذ به تقوم عليهم الحجة بالقرآن. فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة والانحراف في السيء والقصود السيئة، جمع قصد والرديئة، فإنه مشتمل على اليقيني، على العلم اليقيني الذي أمر الله ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها أي أمراضها. وأما الرحمة فإن ما فيه من الأسباب والوسائل التي يحث عليها متى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية والثواب العاجل والآجل. انتهى كلامه. قلت: شبهة على العموم الكلي في شفاء العسل من كل الأمراض، بل يشاركه غيره في ذلك. أنا طرحت سؤالا وأجيب عليه، فقلت: قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: والدليل على أن المراد بقوله تعالى فيه شفاء للناس الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك. رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الحلواء والعسل. وبينوا أن هذا الحديث ليس من باب الوجوب العموم الكلي، مسألة الحلواء، يعني النبي يبين أنه كان تعجبه هذه، فهذا الحديث ذكره ابن كثير من جملة الأحاديث في العسل، ولكن يعجبه لا تناسب المقال، لأن الإعجاب لا يستدل به لأنه يعجبه وما أمر به، فذكرت ابن كثير لأعلق على هذه المسألة. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية نار، وأنهى أمتي عن الكي. طب يا عم الشيخ، دول ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية نار وأنهى أمتي عن الكي. طيب اصبروا على شيخكم. وفي صحيح البخاري عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير هذان اللفظان بين الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن هناك شك عند الراوي في دي في هذا أو إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم، يعني اختلط على الصحابي النبي قال هذه أم تلك، فبين الروايتين حتى لا يكذب على رسول الله، فقال من أدويتكم خير في شرطة محجم أو شربة عسل أو لدغة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. قلت فهذه الأحاديث واضحة في وجود أمور أخرى للشفاء كالحجامة والكي، وهذا الكي بالنار، وهذا تخصيص لعموم قوله تعالى فيه شفاء للناس، فما الرد على ذلك؟ قلت أما الحجامة فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف فيها، والحديث في الصحيحين وفي غيرها من كتب السنة، وليس فيها العموم الكلي لكل داء ومرض كما قال كما في قوله تعالى فيه شفاء للناس. نحن نقول قال رسول الله كذلك، ولكن في الحجامة شيء فيه عموم كلي كقوله تعالى فيه شفاء للناس، وحديث في الحبة السوداء شفاء لكل داء، ليس كذلك في الحجامة. أما في العسل ففيه شفاء للناس، وكذلك لم يذكر النبي الثلاثة اللي هي الثلاث الحديث السابق، لم يذكر فيهما أو فيهن الحبة السوداء، إذ في الحديث عموم كلي شمولي خاص بالحبة السوداء. أما الكي ففي الحديث بنصه وأنهى أمتي عن الكي، وفي رواية وما أحب الكي، يعني هذا للضرورة التي لابد منها فقط. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض الصحابة ولكن في حالة الضرورة، فهنا لا عموم كلي في الكي ولا في الحجامة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أو شربة عسل ففي دلالتها ما في دلالة خصوصية قوله تعالى فيه شفاء للناس، أعني خصوصيتها بالعموم الكلي، فافترقت عن الحجامة والكي. ولقد قال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ويمكن أن يقال إن هذه المذكورات الثلاث في هذا الحديث إنما خصت بالذكر للعلة، لأنها كانت أغلب أدويتهم وأنفع لهم من غيرها بحكم اعتيادهم لها ومناسبتها لغالب أعراضهم، والقاعدة كلها الحكم للغالب، ولا يلزم ذلك في حق غيرهم ممن يخالفهم في بلادهم وعاداتهم وأهويتهم. فلذلك قال النبي بما هو يعلمه من قريش. ومن المعلوم بالمشاهدة اختلاف العلاجات والأدوية بحسب اختلاف البلاد والعادات، وإن اتحدت أسباب الأمراض والله تعالى أعلم. هذا كلام الخرطبي، فما هذا الكلام يبين أن النبي قال هذا بسبب هذه المذكورات الثلاث. قلت وهذا كلام قوي وجيد، ويستثنى منه العسل ما العلة؟ لتميزه بقوله تعالى فيه شفاء للناس. وعلى ضوء ذلك ما زال الأمر على العموم الكلي، وليس ثمة شبهة، ولله الحمد والمنة. وأختم هذا بالقاعدة الكلية الأصولية، ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا. فأنت تذكر القاعدة وتفهمها وتعلم دليلها كما بينت في كتاب منهجية الفتوى، ثم بعد ذلك تطبقها تطبيقا إدراكيا بوعي وفهم وفقه. قلت وبهذه القاعدة المجمع عليها بيان لعموم قوله تعالى فيه شفاء للناس، فذكر الحجامة والكي وغيره من أنواع الشفاء وهي تدخل في ذكر بعض أفراد العام. فقد روى البخاري في صحيحه ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. الصلاة نفسها أو صلاة الجماعة، وهو هنا في صلاة في الصلاة كلها. فكلمة الصلاة عامة لكل صلاة من الصلوات الخمس كلها، فلو ذكر حديث من الخمس صلوات فهو ذكر بعض أفراد العام فلا يعتبر تخصيصا. فقد روى البخاري في صحيحه ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فقد أدرك الصبح. قال: ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يبقى أنت إن أدركت ركعة من الصبح فقد أدركت، سواء كنت في جماعة أو في منفرد. وهذا الحكم ينطبق كذلك على لو أدركت جزءا من الركعة، لا الركعة كاملة كما بينت سابقا بحديث البخاري. طيب، قلت: ونفس الأمر في الحديث المذكور فيه الحجامة والكي مع العموم الكلي فيه شفاء للناس، وذلك لتميز العسل عن الحجامة والكي بهذا العموم، ولو ذكر العسل معهما مع الكي ومع الحجامة. هذا ما كان من هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.